اسطوانات مقصود يا سفندي وارديني. كم أقلت أرضها من دولك وملايين وملايين البشر والذهب من عظماء الأول في زمان في زمان قد عبر كم فيها من أدم للرسل من عظات وعبر فخر ماضينا وفخر المقبلين تلك سوريا وهي للإنسان للإنسان أب وهي باب الله للمجترحم أكد الله الله كتب وامدحوا كل فم تلك سوريا الوطن كيف ننسى جوها الصافي الأجيب فوق جنات جنات السماء حيث صح الماء وطل النسيق تحت أبنان أبنان الشجر كم عزيز عندنا فيها مقيم ليس يفنو منهجا فاذكروا الأحباب والحب القديم تلك الصورة